يقولها القلب ويعدها بتنهيدها. حكاية الحب دايما حلوة وجديدة، يقولها القلب ويعدها بتنهيدها. ليالي خيالي يجمعها في لحظة أشوفها واسمعها. ليالي غالية على قلبي بأفراحها وبدموعها، أعيش فيها وأغنيها وأحكيها. ناديتك يا حبيب عمري عشان عمري ابتدى بلقاك. ناديتك يا حبيب عمري عشان عمري ابتدى بلقاك. هويتك للهوى بدري لفي قبلك وانا وياك. ما قولش ان السبب نظرة ولا سبب الوداد قربك، ده قبل ايدينا ما تسلم لقيت قلبي حبيب. قلبك ليالي غالية على قلبي بأفراحها وبدموعها، أعيش فيها وأغنيها وأحكيها. وروح يا زمان وعود للخلا. وللأشواق مع العشاق أمارة في العيون وبتسم المعاد صدفة. ليالي غالية على قلبي بأفراحها وبدموع أعيش فيها وأغنيها وأحكيها.